رباه لا يعجبنك من بهاها المنظر رباه يا أيها المغرور في دنيا الهوى رباه لا يعجبنك من بهاها المنظر رباه يا للزوال ولن يطول بقاؤها ولسوف تندم فهي لا تتعمر رباه رباه رباه رباه رباه.